السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم ببودكاست كلام كثير، بودكاست اللي ينزل كل اسبوع في بدايتنا 2022. حياكم الله. اليوم عندنا مواضيع دسمه كثيره. نعم سيدي. طبعا الحلقه اللي فاتت تزعلوا يقولون اخي الحلقه كلها ما يدرون انها كانت ساعتين حلقه. اي والله ساعتين، بس في مواضيع قديمه تكلمنا عنها وحذفناها من كثر يعني كانت مواضيع شيقه بعيدا عن الافلام والمسلسلات وذا. بس هذه الحلقه مره صفر افلام صفر مسلسلات، حنتكلم كامل عن مواضيع اليوتيوب. مو عشان اخذنا برايكم، احنا دكتاتورين ترى احنا. بس يعني قلنا شيء، تخيل ناخذ برايك، تخيل ناخذ من المتابعين. اقول لك انت وياه اخر مره. ايوه زي لو اخذنا مواضيع المتابعين ايش بتكون؟ ايش رايكم في الشذوذ؟ هل تعتبر الانتقاد محتوى؟ لا زي كذا. هل تعتبر انه الناقد يستحق ان يعيش؟ زي كذا ندري له والله كذا كذا المواضيع اللي يعني. شوف عندنا مواضيع كثير اقولها كلها مره واحده ولا؟ لا نبدا بموضوع صراحه مشوق جدا، الجيم اووردز. طيب اول شيء جيم اووردز، نعم. حفل جوائز الالعاب، ماذا حصل يا جماعه؟ طبعا موضوع تاخرنا عنه كثير، لكن موضوع طويل وعميق ومفصل بشكل كبير، وكنت افكر اسوي عنه مقطع كامل من نشره العيد، ولكن يعني بودكاست تمهلت. شوف الموضوع قديم وصورنا انه زياد اكشلي المره اللي فاتت، بس لانه الموضوع صار مره قديم وصارت تجددات كثيره ومستجدات كثيره صح، كان ولا اي فايده. اي صار ما له فايده، الحين راح نقول الراي الصحيح، هذا اذا سوينا المونتاج بسرعه يعني ان شاء الله. جيم اووردز نبدا السالفه من وين؟ عربي جيم اووردز، يوتيوبر اسمه عبد الله ريفيوز، واحد اهبل بام بام بام يشبه سلك كل فركين تدمر على شكل، عشان كذا عبد الله ما يطلع وجهه. بالله يا جماعة تخيل، صراحة أنا فشخت التعليق ذا من واحد من الكومنتات، بس والله العظيم إني ضحك. إيش بسلكو؟ إيش بسلكو؟ جينكس ماي جيرل. عبد الريوز. يوتيوب اسمه عبد الريوز قرر يسوي حفل جوائز ألعاب، لكن للنسخة العربية. طبعا الرجال شد حيله، صممهم شعار، جاب أفضل مدقق في العالم للحفل. مين؟ خش خلص المقطع شوف الكريدت. واحد هو يمدحوه يقول المهم خلاص والله اوكي. سماجه ربي تعبت ثلاث اسابيع كلها من يكلمني ما نادي يقول غير اسمي خليه المدقق من 19 والله انك لا بس اوكي. المهم اشتغل على الفيديو، بعدين الصدمه قرر يسوي شيء اسمه لجنه التحكيم. لجنه التحكيم هذه مكونه اتوقع من 40 الى 50 شخص، يخشون ناس لهم خبره في الالعاب، يرسل لهم قائمة الألعاب اللي نزلت ذيك السنة، ويقيمون الألعاب من الأفضل للأسوأ عشان يصير في يعني فائز وخاسر. أيوه. من هذا الكلام الصدمة كانت عبد الله قرر أنه ينظر إلى الجانب الدايفرسيتي. طالع ولد ما عندي بنت، خليني أجيب واحدة تنكب أم الحفل. جاب واحدة اسمها مين؟ جاب واحدة اسمها ليلى. بس هو كان عنده بنات اثنين ذوك. ايوه بس ما يعني ايوه كان فيه بس مدري لا جابها لانها مطوره كومبتنت مطوره ايوه لانها مطوره لانها يعني عندها الحمد لله ازعل انا ما اتحرك اخاك يا استاذ محمد عشان كذا زياد موجود عشان يصحح الحقائق. عموما المهم جابها، واول ما دخلت الحفل اعلن عنها اليوم عندنا المطوره المدري ايش من الاستديو الفلاني ليلى مدري ايش. ماذا حصل يا ساده؟ ماذا هجوم من الكوميونتي، في كوميونتي الجيمز توكسيك اللعنة، توكسيك يعني لو ايش ما تقول ايش ما تسوي لازم كذا يلاقوه ميم يرموه فجأة. استلموه على ايش؟ انها امرأة ومن هاجيب حريم كانوا من المطبخ مدري صح، كذا كانت البداية كل زي كذا. وهي ما كانت يعني ما كانت تتمهل، ما كانت من النوع الصامت، ما ايوه ترد على الناس، ترد لو تقول لها تقول لك انا هم عشان كده اكثر ناس احس حقين العاب اكثر ناس تسوي ميمز. ايوه صح. المهم استلموا، في ناس من جد يتكلمون يمكن انه مطبخ ما مطبخ، في ناس يستهبلون كمان، الاغلبيه كان استهبال بس اوفرول احس انه كان تو ماتش عليها لانه هي جايه كذا من خلفيه غير عننا ومدري ايش وما لقت الترحيب اللي كانت تتوقع. ايوه مدري ايش كانت تتوقع الصراحه. زبده استلموها ما ادري كانت تحس انه حوره ايوه فخر العرب كول باور مدري المهم شكلها واستلموا كله ما هو المطبخ مدري ومره وهي قاعده تزيد الطين بله كانت ترد عليه زي كذا المهم الموضوع موقف هنا الناس قرروا اكشلي يشوفون الاستديو حقها يوم دخلوا لقوا في التويتات القديمه والاعمال القديمه ان هي قاعده تبارك لهم البرايد مانث طبعا الناس سالت عبد الله كيف تجيب واحده تدعم الشذوذ من عارف ايه واستلموه ما ينفع من عارف ايه ما ينفع تدخلها طردها طردها صار الناس اكشلي يغلطون عليها وهي قاعده ترد قاعد ترد عليهم كلهم قاعد ترد على كل احد قاعد تحاول تقنعهم ومن عارف ايه موضوع مره صار يعني خارج عن هذا وكان في محاولات لاختراع هاشتاج ما ادري اذا شفته ولا لا هاشتاج كنسلة ايوه عبد الله ريفيوز ايوه كان يضحك الوضع المهم بعدين زاد الطين بل اكثر واكثر طلع عندها خلفيه سياسيه وطلعت عندها تويتات سياسيه تتكلم فيها عن المملكه او لو لو لو ايوه الموضوع الموضوع الحين خرج عن السيطره خلاص هذه كانت القشة التي قسم ظهر البعير هذا حرفيا خلاص عبد الله ريفيوز صار ما عنده اي خيار غير انه ما ادري يقصيها من اللجنه يعني كانه تواصل معها يعني من التصريح من التصريح حقه كانه طردها صح إيه؟ كانه طردها من الاشكاليه اللي استشفيته منه انه لكن هو اللي صار انه كلمها ايش نسوي ما ايش نسوي ف هي كاتبه في حسابها انه اي ستيب داون انا انا انا تنازلت بس عبد الله كتب تصريح انه لا انه احنا بس مشكله بعدين هي قالت انه ترى هو كانه طردني بس ايه نجي هذه ايه الحين الحين نجي نجي عليك لا لا تقلق لا تقلق عزيزي المتابع طلعت من الحفل والموضوع صار هذا الحين نزل الحفل حفل طلع رهيب تدقيق ممتاز ما نتكلم حفل الحين ولا نتكلم ساعه جزئيتها توان لا نرجع للحفل توان نرجع للحفل خلينا الحين على المسكينه المهم انتهى الحفل الحفل طلع ناجح طلع شيء اسطوري محترم جدا يعني فوق التوقعات هو التدقيق ممتاز بس الحفل يعني برضه والله يا مطبل العاملين اسطوري العاملين عليه يعني ما قصروا التدقيق اسطوري لكن العاملين برضه ما قصروا سووا يعني عليه البقايا هذا عمل احس احس الحفل عمل اداري بحت فوق كل شيء عمل اداري بحت انك انت تقدر تقدر تدير تجيب 47 حكم مدري كم وتروح تتواصل مع ذولي كلهم يعني كل شغل تدقيق قوريين إدارة ليس تدقيق إدارة إدارة شغل إداري بحت هذا اللي نشايف إيميلات ترسل مدري بي آر تعال أنت شرايك أنت تيجي فيجوا مستثمرين يعني المدققين ما سووا شيء كثير لا أنت تمام غلط يا عزيزي أنت ما تعرف الحفل كيف يشتغل لا تتفلسف أنا أعرف الحفل كيف يشتغل أنا أعرف كيف يشتغل أنا أتجدي فيه لا كان أنا شخصيا أنا شخصيا أشوف التعب الحقيقي الحفل كان الشغل الإداري عارف إن في ناس كتير أكيد أكيد بس الشغل الإداري هذا أيوة زين أصعب أيوة. شيء تواصل مع يوتيوب أو تقنعه في نفس الوقت هو إيه مذلة والله مذلة إيه أنت تواصلت مع خمسة مدري هذا مت أيوة مرة كيف مع 40 واحد 50 واحد أيوة وهو عبد الله شاطر في ذا الشيء وسوى المهم قدر قدر إنه ينجز سلكو خلاص وانا اعتمد سلكو الله معلش سلكو طلع والله مبدع بس يمكن يزعل مننا عارف والله اني اعتذر لكن دقيقه بشوف وجهه والله اشوف وجهه دقيقه اشوف وجه سلكو والله انا احكم صريح دقيقه هاي شو دقيقه يا اخي المهم نجح الحفل نجاح باهر مره يعني يعتبر ناجح الحفل صراحه كل الناس مدحوه اي كل الناس مدحوه في زياد خايسه لكنه ممتاز نتكلم عن الحفل الحين بالتفصيل المهم شافت من الظاهر ليلى بعد نجاح الحفل تدخل فجأة في سبيس اللي هي مساحة في تويتر مع مين؟ مع الزميل مع الزميل جيف كيلي جيف كيلي بشحمه ولحم جيف كيلي اللي ما يعرفه هو منظم حفل جوائز الحقيقي الألعاب العالمي أيوه العالمي البيج ون الجيم وورز الكبير هذا هو هو صاحب الحفل هو المقدم برضه دخلت سبيس طيب معلش في معلومه قبلها جيف كيلي اكشلي مدح الحفل حق عبد الله اي قال انه كان شايفه يا قال نايس ورك نايس ورك يعطيكم العافيه العرب ولازم واحد يسوي حفلات ايوه والظاهر الظاهر انه ليلى تضايقت من مدحه يعني هذا اعتراف كبير اعتراف بانه الحفل ناجح من جيف كيلي اعتراف كبير ومشاركات يعني من مخرجين كبار في هذا وكوجيما ايوه الظاهر الظاهر يعني انا ما ادخل في النيات بس الظاهر انها تضايقت من ذا الفعل صح؟ ممكن إيه. دخلت مع جيف كيلي عشرة دقائق عشرة دقائق عشرة دقائق عشرة دقائق إيوه والله طول جلد في حفل عبد الله والله سويت لك غسلته This is Layla from مدري أنا اللي سويت أغنية مدري إيش, ويقول آه أول أغنية فازت بالغرامي وزوجي فاز مدري إيش, وزوجي فاز وعمي فاز وأنا فزت وأنا اخترعت وأنا سويت اللي أنا مشهورة ترى أنا عم بكدير يا نفينا تعرف مدري مين فلان فلاني, يقول لا بس أنا صح صديق بعد ما سويت مقدمة دي كلها راح قالت تعرف إن في حفل جوائز عربي من ذا الكلام من مدري إيش, قال يا ذا شفته عجبني كان مرة ممتاز مدري إيش, شفت الزخم عليه وكان جيد ما بين الكلام, كان يمدح الزميل عبد الله الرفيوز سيليكو يا بعدين قالت يا أكشلي يعني قالت في الحقيقة الصراحة إنه يعني في شيء أنت ما تعرف عن الحفل الأسلمي إيوه إيش الهرجة, قالت الصراحة إنهم they don't allow women in this دون ترى ومن إيه دون ترى ومن إن يعني ما يسمح لهم دخول النساء يكون يقول لا what مستحيل, بعدين كانت تقول إنه كان المجتمع كان يطقطق عليه إيه بعدين قالت رجال ما أدري قلناها كلها في البداية بس إنه كانت تعرف لما تكون حقائق مضللة إيوه مرة كان استعمال سيء للحقائق اللي ما هي اللي فيها مس انفورميشن فيها شوية من الصحة قليلة لكن دي مرة كبرتي ايوه ذاتس ذا هول, قالت انا جيت وما قالوا لي لا انت وومن معليش ما تخشي صراحه ادرينا ما نسمح للنساء, قالوا ما في ولا بنت, قال لا دي دونت الاو وومن ابدا, الحفل ما كان انكلوسيف ما كان يعني فيه له جميع الفئات وما هذا بس رجال, والرجال تفاجئ ايوه وات ديسابوينتد والله ما كنت ادري, بس انه كان يعجبني كان يقول او دو ماي اون ايوه لازم احقق بنفسي اختيار كلمات ترى جيف كيلي جينيوس مره ايوه مره رجل اعمال الكلام والله الطريقه جينيوس اسفك المهم وبدات تستمر في الكلام وتسهب وقالت والله سفلت غسلت ام الحفل ايوه والله انها غسلت وانهت الحوار هذا كله بايش انها هي المنقبه راح تسوي الحفل اللي راح يدخل فيه النساء ويدخل فيه دايفرسيتي وكل انواع هذا وكل انواع الافكار ابغى منك الجايدنس حقك ابغى منك اللي يعني الدخول هذا كانت تقول اسمع جيف كيلي شاف حفل جيم وورز هذا اسحب عليه واعترف بالحفل حق اللي انا حسويه حرفيا كل كلامه كان بيلد اب للشيء اللي قالته في الاخير ايوه انت بتسوي حفل سوانا انا قهرت من انا شوف انا انت عارفين موقفنا حولها انه كنا نوعا ما زعلانين من شويه رده الفعل اللي صارت فهمت من قال الاوليه كانت تزعل مره كانت زعل رده الفعل الاوليه نوعا ما لا ما تخشي من ذلك كلام طردك اوكي زعلنا عليها شويتين بس لما طلعت في الحفل حق جيف كيلي ما تغير نظر عنها تماما ايوه مره طلعت انسانه حقوديه يعني تقدر تكوني زعلانه على الموقف ما تسوي كل اللي سويتيه على عبد الله الرفيوز بعدين اذا انت تبغى تنافس شخص يعني تعتبر منافس الجيم اووردز والسوان اووردز ما تروح تشوه سمعه الشخص الثاني بهذا الشكل المشاركه مسمومه على قولة ابو ريباد يا ايوه عارف باي ذا واي عارف انه بلكت عبد الرحمن ريباد ليه كلام مره كان كويس بعد ما كتب التويتر يعني فين راح احترام الراي ومدري راح تبلوك ايش قال كان كلام كويس الحين انت ما نجيب التويتر جايبه بس لا اذكر انه طلع في السبيس كمان عبد الرحمن اي بس برضه ما قال نفس الكلام ما غلط اي ما غلط مغلط كان عبد الرحمن تخيل عبد الرحمن يسب فجاه ولا لا في واحد ثاني غبي ولا كان في السبيس اي ذاك عرفت واحد تعرف واحد قزم معنا كيف في الكوميونتي قزم كذا هبيت يعني كلامه دائما ما هو منطقي عرفتوا مصعب ايوه مصعب ايوه كتب اسمع كتب زياده عدد المحافل للالعاب عندنا ما هو غلط بالعكس شيء رهيب ويدعم منطقتنا بس ما يكون مسموم عادي ممكن نتنافس بس بدون ما نروح نشوه صوره احد او حفله لو معك ملاحظات او انتقاد تقدر توصلها بشكل عام او خاص ويكون فقط للمحتوى لا الشخص نفسه منافسه المسمومه تبني صوره خطا عنك ولا وتشوه كلام رهيب مره فعلا مسترفيس يعني انا ما عندي مشكله تكون زعلانه فهمت حقه تزعل على صار بس لا تروحي تقي تشوهين ومدري تشوه مين الواحد الوحيد اللي ما ضرها اللي خلاص يقول انت ادرى بالكلام الشركات والبي ار صح انت ادرى تروح تقول له تسوي سمعت الان لا نيجي للموضوع حق عبد الله نيجي يعني هي الحين انتهى الموضوع فكت حفل سوانا وارد بدأوا الناس تنمر فيها اي بس انه منها زبده اللي سوته مع جيف كيلي غسلت الحفل غسل ايوه غسلت الحفل وروج الحفل كانه عنصري ضد النساء و و و و, و, و من هذا الكلام بعيد انه انتاجيا لا كله كانت انه هذا الحفل غير انكلوسيف غير مدري ايش غير فهمت حتى ما كانت تتكلم عن الناحيه الانتاجيه وهذا لا انه حفل عنصري ايوه حفل متحيز ايوه هذا استشفيت وقال شيء حتى انا اي بغض يمكن هي قال يمكن تقول لك لا انا ما قلت كذا بالضبط انا كان قصدي كذا بس كل اللي شافوا السبيس هذا اللي حسوه 100% هذا تشوفوه 100% وهذا اللي جيف كيلي كانت ملاحظه 100% انه الحفل هذا حفل عنصري. إيه حفل عنصري. حفل كذا رجعي متخلف. وكابت للأفكار. ويمنع دخول النساء كلنا كذا. وما ما أقدر أكون داعم للشيء لو كان حفل زي كذا. المهم وقال لا بعدين قالت هذا الشيء الجيف كيلي امام مطورين مطورين يعني زحمه السبيس ضغط اكثر على جيف كيلي السبيس زحمه كان ايوه يعني كل الناس سمعوا مو بس جيف كيلي كل المطورين الكبار وزي كذا يعني فعليا فعليا كان دمار على الحفل حفل مره يعني قد يضر الحفل السنه الجايه انا مش كنت زعلت ايوه السنه الجايه يمكن ناس كثير ما يبغوا يشاركوا يقولوا لا الحفل ممكن هذا ممكن يجي يقول لك لا ما حجيك ايوه يعني يقول لك لا توكل على الله ايوه هذا شيء غلط المهم هذا هو شيء كذا اللي قال بعدين طبعا هي ما ادري ليش مصره انها تسوي حفل جوائز للعرب ما اعرف ليش مصره المهم انها سوته وهي ما تعرف الكوميونتي عندنا كيف العربي جلد جلد سوق امها زي كذا يجلدوك استلموها ميمز استلموا طقطقه من عارفه كل شيء كل شيء تتخيله قالوا لها ومتفاهم جدا رده الفعل السلبيه هذه اللي طلعت منه مره متفاهم من حقهم يزعلون 100% من حقهم من حقهم يزعلون بعض المشاركات كانت زايد عن اللزوم بس الزعل من حقهم انهم يتضايقون من التصريحات حقتها بعدين هي ما ادري ايش سوت ما هنا انا بدأت اسحب عليها شويه ما عاد صارت تهمني مره شفتها تسوي تكتب تويتات انه الحفل هذا راح يكون انكلوسيف لكل الطبقات واي احد يتنمر عليه راح ندخلك لائحه المتنمرين ونعطيك بلوك هنا هنا هنا صار الموضوع يضحك صار الموضوع الناس قاعد تسوي سبيد رن مين ياخذ اسرع متنمر اسرع متنمر فاهم زي كذا خلاص هذه دخل مجالنا اللعبه حقتنا بدأ الناس يطقطقون عليه ويخشوا متنمرين كل ما احد هذا يا شباب دخلت متنمر انا ها يضحكوا زي كذا خلاص صار الموضوع مين وقعدت تستمر بلوكات تعطي بلوكات 200 تقول اعطيت دخلت السويس تقول اعطيت فوق 500 بلوك اليوم وما عندي مشكله تقول سهل بلوك ما ادري سهل عادي فكت سبيس وقعدت اسمعها تتكلم كل اللي يخشون قاعدين يطبلوا لها ضايقت انا ابغى احد يسالها في الشيء ثقيل ويخش تمان هم سلف المدقق الأعظم أنت خشيت أول مرة شارك في سبيس لأن مرة كنت مضايق المهم كانت أوكي أنا أقول لك تجربتي الحين من وجهة نظري كمحاور لها أقول لك أنا إيش كنت أحس كانت ما هي قاعد تحاول تفهم المجتمع وتحاول تصلح مشكلتها مع المجتمع لا كانت تحاول تفرض رأيها على المجتمع تفرض رأيها وتقول لك بطريقة غير مباشرة انتوا أغبياء ايوه كذا قالتها حرفين كذا قالت انتوا جاهلين ايه انتوا جاهلين يا وطول ما انا قاعد اتكلم معاه احاول اشرح لها وهي قاعد تحاول تحشرني انا ما ابغى اتفهم انا ما ابغى احشرك انا ابغاك تفهمين هي قاعد تحاول تحشر وانا قاعد احاول افهمها انه اسلوبك اللي قاعد تسوينه مع المجتمع غلط وما حيطلع بنتيجة مستحيل يطلع بنتيجة عارف المجتمع ذا اكثر منك اي مواجهته غلط ايوه وقاعد تبرر له ليش كذا؟ أمين بعدين خلاص صرت أنا قاعد أحشر لها. أمين قلت لها كذا يعني أتوقع السبيس موجود اللي أتوقع بس هي لأنها سوت كفلت حساباتها الحين كلها خلاص يمكن خضعت بدأت تستوعب حساباتها كلها برايفت ما حد يقدر يدخل هي وحفلة وكل شيء صار برايفت. المهم قلت لها إنه ترين إنه قاعد تقول المجتمع متنمر مدري. قلت صرت أقول لها إنه ترين أسباب التنمر ما تيجي من العدم في سبب لازم. مستحيل احد كذا يجي يتنمر عليك من العدم لازم يكون في سبب والسبب حقك هو الانطباع السيء الاول اللي الناس اخذته عنك قالت ايش كانت مره منفعله انه ايش الاسباب طيب ايش الانطباع قلت لها اول شيء انه انت كنت تعمين الشذوذ وما هي راضيه تخلينا كم صارت قاطعين ايش قصدك يعني ايش المقصد بدعم الشذوذ تبغاني افصل خلاص هي الحين دخلت مود القتال أوكي. خلاص وانا ما ابغى اخش مود القتال ابغى اشرح لها بس خلاص خليني انتقل بس خلاص هي مهرب صرت اقول لها انه التويتات حقتك عن هذا الحفل حقك مدري صارت تقول طب كوجيما يدعم مدري ايش صرت اقول لها موضوعي مو كوجيما وانتي موضوع الانطباع الاول على الناس لكي لا فاهم لا تخلي موضوع شخصي افهم المجتمع احنا عارفين انه كل الشركات دعم بعدين يعني انا كان خلاص تعرف اللي عندي حوارات في عقلي بس ما بخلي الموضوع شخصي لاني عارف لو دخلت هذا المكان حتعطيني بلوك وتطردني أوكي. فاهم يعني كان يمديني اقول لها انه ترى الطباع الاول للناس من كوجيما هي لعب من تلقير فاهم قصدي بعدين تطلع التصريحات دي الطباع الاول عنك انك تدعمين شذوذ شايف الفرق فرق كبير فاهم لما اقول لك ترى هذا سوى من تلقير بس انه يدعم شذوذ ولما اقول لك ترى هذا بس يدعم شذوذ واسكت في فرق في فرق انت كانت طريقه تقبلك للخبر في النهايه بالضبط يعني مع احترام شديد لها بس لا تقارن نفسك بهدي كوجيما فاهم؟ دي جي مسوي انجازات كبيره، هو اللي غلط، السلاحات حقته غلط، بسوي انجازات كبيره تخلي الناس نوعا ما تتغاضى عن هذه الاشياء. اي هو اختيار اللي هو صح ولا غلط لكنه يفرق. ايوه اقول لك نوت فير لكنه يفرق كانطباع اول. yes. كانطباع اول، وهذا هذه نقطتنا كلها، ان انت تتصالحين مع المجتمع. yeah. كانطباع اول يفرق. هذا هديو كوجيما. المهم صارت تقول يا هديو كوجيما يدعم ادري، المهم صرت تقول انه فك موف اون، ليتس موف اون، ما يهمني ما يهمني مين انت، ما يهمني هديو كوجيما. انطباع اول الناس تكرهك طبيعي، لا تفلمين. المهم وبعدين دخلت موضوع السياسة هنا، خفت الصراحة، سويت ميوت مرة ما لومي صراحة. أيوة، ولأن مو دخلت موضوع، لا دخلت بالتفاصيل في القضية، تبغاني ناقشها القضية. هيل نو، هيل تو ذا نو. سويت فك ميوت على طول. أو ما تكلم سياسة، صارت تتكلم سياسة، خلصتي أستاذ محمد معايا أنت؟ هيل نو، شكله قطع. المهم هيل نو، المهم قاعد تتكلم طبعاً ناسي شوية النقاش، بس أفتكر إنها بعدين انتقلنا الموضوع إنه صح، إنه مو صح. دقيقه خليني اتاكد، كانت كم سياسه تاتا. اي بعدين صرت اقول لها انه ليش عبد الله يطردني، ما ادري، فكت الموضوع. قلت لها انا سمعت انه يوستب دان، وهي ما كتبت كذا، كتبت انه يوستب دان. ايش قالت؟ هنا بدا التناقض، هنا بدا الومن مومنت من جد. لو سمحت. لا لا امزح. قالت the queens are watching. أنا صدمت الصراحة، قاعد أقول هذا تسوقها من جد. قالت صح إني آي ستيب داون، بس المفروض عبد الله يقول إنه لا ليلى إتس أوكي، هذا مجتمع إنه لازم تتعودين عليه، إحنا حنوقف في صفك. كان المفروض يوقف في صفه. في المقابل قالت لجيف كيلي برضه نفس الكلام. أيوة، في المقابل عبد الله اللي سواه إنه إيش؟ إنه طردها. بس تقول ما ينفع نيو ستيب داون، بعدين من هو يقول إنه أنت طلعتي تجي تقولي لا، المفروض انا اقول اي ستيب داون، بس انت المفروض تقول لا لا انا مو من حقك تسوي ستيب داون، لا احنا حنوقف صفك. لا ستيب داون ستيب داون. انا دقيقه، مو عبد الله قال لها ايش تبين نسوي، ولا قال لها تطلعي؟ هذه امور خاصه، ما ادري ايش قال لها. انا اسالك، انا بعرف ايش هل قال لها كذا ولا لا، بس اي ولا قال لها عن خبر في يعني انه سالها ايش ممكن تسوي. لا قال لها اعتقد انه انا مستعد اني اكتب لك بوست واقول للناس لا تتنمرون عليها، وقفوا لهذا كرسبكت، بس هي رفضت. انه رفضت بانه لا تتكلمون عن الموضوع، لانه لا تتكلم عن الموضوع لانه هذا الموضوع بيزيد الكلام علي، وانا ابغى الموضوع يوقف خلاص. والله العظيم انا متاكد ان الموضوع كان حيمشي تماما اذا سكتت. اكزاكتلي. اي ذاتس ذا هول بوينت. المعلومه اللي قلتها، كل اللي جو في اللجنه اخذوا سمعيتي، اخذوا ايه قليل من الكره، سواء واحد هذا ما ينفع حكومه بس مشيت حكومه، مشي حكومه، مشي شد فكره خلاص. بس انت جايه، انا بقول لك الفرق ايش، رغم انك انت مره مؤهله مطوره العاب، انك انت جايه في راسك حرش، جايه بتقنعي انه احنا جهلاء. ايوه. وتبي تغير الفكر الموجود. لا كيف تقولوا لي اني انا كذا وانا كذا؟ في ناس كريهه تقول لك ومن، في ناس كريهه تقول لك روح على المطبخ، في بس انت خلاص لازم بس خلاص. هذه مشكله، انت ما تعرف السوسايتي كيف، تعرف المجتمع هنا كيف، اي ما تعرف المجتمع كيف، وتبى تمشي اراءها وهي ما تنفع. ما تنفع. وعشان زي كذا ذاك اليوم لما دخلت معك قاعد احاول اشرح لها، كنت اقول لها ليلى انت لما تسوين لائحه متنمرين وتقولي الناس لا تتنمرون، الناس حتزيد تتنمر. انت حرفيا ريفرس سايكولوجي. ما ينفع، لا تتنمر، لا تتنمر، حتتنمر. زي فهد الشيخ لما كان ياخذ من البلوك هذا الانجاز، اوه خذ انجاز بلوك جات جهه، خلاص كل الناس تدفع شيء بلوك بلوك. شفت شو اسمه، شفت حسها بتأثر بسنكر، بسنكر لا تسرق سنكر. أيوه. بعدين يوقف خلاص قالت لي لا تسرق خلاص حمش. هي كنت تحس نفس الشيء في الحياة الحقيقية. لما نقول لك لا تتنمر الناس حتوقف، لا الناس حتزيد، خصوصا مجتمعنا، مجتمع الألعاب خصوصا، مجتمعنا يا الله والله ما يوفرون فرص زي كذا حق ضحك. المهم بعدين قلت لها انه ترى طريقتك غلط في الاحتواء، الموضوع ما راح يتصلح الا مع الوقت، لازم نو يو نيد تو تيك ات خلاص. تاخذين انت تقعد تطرح نفسك، يعني تكلمي عربي كثير، حتقعد تخش في المجتمع حبه الى يصير الموضوع الوقت شيء. الوقت يعالج المشكله، الوقت، وجودك وحضورك في المجتمع نفسه حق الجيم، انت توك جاي، وجودك وحضورك في المجتمع نفسه بطريقه ايجابيه، والله اتحداك. يعني لو هي فجاه قدمت فرص وحاولت تطور من المجتمع من جد وتاخذ وتعطي زي الناس بالضبط، لو اختلطت مع المجتمع شوي والناس يعرفوها من جد انها كويسه، اعتقد الناس بتتقبلها في النهايه في طلعت انسان كويس. قبل الكبرياء شوي قبل الكبرياء شوي والله حقيقي ترى اي من جد انا عارف ان الهجوم صعب الواحد يتقبل هجوم فاهم يعني ممكن يكون مكان واحد كل ذا الشباب قاعد يهاجمني ممكن اقول لك يعني الحين ماني في موقف هجوم اقول لك اخي خذها ستيب داون وفكر في الموضوع فهمت لكن فعليا انت سي او شركه فهمت وداخل مجتمع جديد تماما عربي كامل مختلفين تماما عن اي شيء كنت تتعاملي معه في السابق 180 درجه 180 درجه عن كل شيء انه هم هناك احنا قتال بين بالافكار فانت اذا تبي تحط وجودك هنا وتبي تساعدي لابد انك تاخذي شويه من التنازلات فهمت حتى لو كان الشيء اللي قاعد يصير غلط يعني في اشياء غلط قاعد تقول لك قاعد يصير ايوه ترى في نقاط انا اتفق معها فيها ايوه قلت لك حتى نتفق معها ان كونها مؤهله وكونها هذا ونشيل سالفه انها سواء انها ما تدعم انها جايبينها لان غرض واحد ايوه هذا انا اتفق معها تماما ايوه حتى هي جايه لغرض واحد تقول رايها في التحكيم وتمشي ما اعطى عبد الله ما اعطاها منصه تتحدث عن الافكار او قاعد تسوي هذه تجي شغله تمشي انا اقول لك تزيد ما تاخذ وتعطي بزياده عن المواضيع الاجنده اللي تسويها اقول لك والله ما تقول ولا دقيقه في ليش كنا حنوقف ضد اكيد لكن هنا الفرق انت فرق انك اخذتيها رده فعل مؤاكده تماما وقلتي اوه نو شديتي حيلك بسويها 7000 تويتر وتبي المجتمع يتقبلك كيف وحتسوي سبيسات تبي المجتمع يتقبلك انا ما يفهم كيف كرن انت قاعد تسوي والله يعني قاعد تسوي سبيسات عربيه تتوقع انه حيكون اغلبهم داعمين كيف كنت بتسوي كلوز سبوت مين حيجي اغلبهم حيكونوا ناس احتكاكم الاغلب مع مجتمع اجنبي حتى عندي الحفله اللي حيجي اغلبهم حيكونوا ناس مجتمعين في مجتمع اجنبي مو عربي لان انت الى الان حتسوي حفلك ولا حتضايق من الحفله ولا طايقك انت ليش حيجي ونص الشعب معطيته بلوك وحاخذ حفله مين حيتفرج الحفل اذا النص حفلك حياخذ كميم زياده انا اقول لك مين حيتفرج الحفل اذا النص لاحت متنمر والنص الثاني ماخذ بلوك مين بيجي سوق على بعض ما حيمشي الحفل لو ايش ما ينفع طريقتها كانت سيئه اي معنا شو ايه بس نتكلم عن سبيس مثلا نفسه في انا اتفق مع في تغريده كتب لي جوزك اتفق مع فيها يعني متى ضايقني فيها ضايقني صراحه فيها مصعب شويتين طريقه الكلام في سبيس تفرق اخي انا قاعد اتكلم مع انسان انت مثلا كلامك اللي تقول اوه كذا حوار اخو عطا عبد الرحمن عجبني عادي مختلفين انه انت لكن الكلام حواري ما ثبت كمان الباقيين كانوا خاشين طقطقه في واحد دخل فكك سيك كاي شوي بس الباقيين طقطقه والله يا اخي يعني كانوا سبيس صراحه في واحد دخل قاعد يقول هل يستطيع لوفي هزيمه كايدو ضحكني تقول كايدو كايدو اوكي بلوك لا ضحك هذا شويتين بس مصعب كيف تبغى تجي مصعب احبك انا بس اخي من شويه بس انت غبي اي شويه على الموقف اسمح لي كيف تجي تتكلم معي في سبيس حقي ها طبعا ناخذ مع بعض وانت جاي بتطقطق علي وتحشري تاخذني مسخره قول انا كتبت لك انت في المطبخ ما ادري ايش يا حبيبي انت من يوم تقول لي كلمه حولك سري هذا اللي صارت له قلت في المطبخ اي كلام قلت انت قبل ما له معنى خلاص توكل على الله ايوه اي صح ولا قاعد يقول لا دقيقه وحشرت قاعد اقول له انا ما بتكلم هذا الحوس كان قاعد اتكلم عن موضوع ثاني شويتين تشطح يقول لا دقيقه بس ارجعي لي سؤال عبد الله ريفيوز قلت هذا لا ابى ارجع اخذها محتوى كان مصعب فكي كان في واحد دخل سبيس كان هذا الشاكله هي ادي ضايق انا ضايق صراحه انه في النهاية خلاص كذا حوار اختلاف آراء بينكم اثنين اختلاف ماذا أعطي نقطتك أعطي نقطتك وسرع له هذا لأن اللي كان هنا شويتين في سبيس وضحكت مرة من طلعت المصر والله قاعد أضحك ضحك فما أدري تختلف معي لا ما أدري إيه 100% أتفق معك 100% أكيد أحس هي حوار هو بالنا إيه بس المشكلة هي ما راح تقتنع ما هي متقتنع بس أنت إيه لفهم سي ما راح تقتنع طرح اللي حتى دحين جاء طرح اللي ما اقتنعت وطلع مني طرداته من اللي سكته بلوك خلاص يا عمي خلاص ايه بس انت خلي عندك احترام لنفسك قبل الاحترام للناس ايه بس انه بعدين سالته عن سالفه جيف كيلي قلت له في موضوع مضايقني في مقطع متداول في الانترنت وصلني انه انت دخلتي سبيس مع جيف كيلي وقلت انه حفل الجوائز ما يسمح بدخول النساء وانا ما قد شفت اي تصريح من الجيم اووردز يقولون فيه انه هذا انه الحفل ما يدخل النساء بعدين ايش قالت لي انا ما قلت زي أنا ما قلت زي كذا أنا قلت أنا هي تقول أنا قلت إنه الحفل ما كان فيه وجود للنساء ما قلت إنه الحفل ما يدخل النساء بعدين قلت لها طب حتى معلومتك هذه غلط المعلومة الصحيحة إنه الحفل فيه نساء واحدة من الألعاب اللي حط عبد الله كان تطوير بنت وفي من في فرق من التحكيم منهم سعودي جيمر فيه بنتين أو 4 بنات موجودين في في فريق كامل حق بنات بس فكيف تقولين إنه الحفل ما يدخل النساء مين أساميهم مس انفورميشن صارت إيه. صارت تقول لي اعطيني اساميهم إيه الموضوع ريسيرش. فاهم هي تقول اعطيني اساميهم إيه انت تتوقع ولا بالاسم لازم تعطيني اسماء مدري ايش لا ما سمعت ما تقول لك اوه يعني يمكن يمكن انا يمكن ضع عليه لا ما تقولي يمكن ترميك فاكت بتقولي لا فاهم ايوه معليش اني دمرت الحفل بالغلط معليش اني خربت شغل خربت شغل سبع شهور معليش انا اسف انا محمد كان اللي المسكين اللي مسوي الحفل فهمت هذا اللي قاهرني اكثر المسكين اللي مسوي الحفل ايوه ايوه ايش كذا اقول ايش دخل جدي طيب المهم وبعدين قالت لي مشكلتها مع عبد الله قالت لي انا مشكلتي مع عبد الله انه هو خشع انا وقفت على خشع انه هو خشع انه خاف من المجتمع وطردني انه مو طردني كنا قالت طردني مش زي كذا بعدين قلت انا مره متفاهم عبد الله انت عندك خلفيه سياسيه اكيد بيطلعك الموضوع بيضره شخصيا بيضره ضرر كبير المفروض تتفاهمين اكثر واحده تقول لا المفروض يدافع يروح السجن عشانك ايش المنطقه ذا مين مستوعبه خطورة الموضوع ومصر ان عبد الله غلطان لا مصر ان عبد الله انسان جبان والمفروض كان يدافع عنه خلي يعني في ناس ممكن الحين يقول لك يا اخي ليش تتكلم عنها كثير ليش تتكلم ليش تتكلم يا اخي انا اتكلم انا اقول لك ليش اتكلم عنها السبب الرئيسي لانه هي فعليا قاعد تخرب جهد بالضبط. الجيم اوورد انا لو انا طلعت في سبيس وتكلمت انا من بعد سالفه الجيم اوورد لو ما طلعت اتكلم عن جيف كيري والله ما هم اي دونت جيف ا فك تطلع في 7000 سبيس تطلع في 7000 تغريده ما يهمني بس هي سوت شيء يضر هذا عبد الله بشكل تام وشخصي تماما على كان طموحه يعني خلاص يعني حفل هذا السنه كان صراحه يدل على اشياء جميله قدام فهمت ف ومخرج عظيم زي وجاب مدقق يعني مدقق انا اقول انت قلتها دول مدقق وجايب كوجيما وجايب مدري مين يعني وش تراك المستقبل ايش يصير راح قالت طبعا هي تدري ايش قالت؟ قالت في احد سالها في احد في البدايه قال لها اعتقد انه توقيتك في بناء الحفل حقك بعد حفل عبد الله كان خاطئ لانه يبين كانك كانه كان يعني فيما معنى كلامه انه كانه زعلتي انه نجح حفله وقررت تسوي حفل ثاني فيقول جوائز الالعاب تعطيها شهر اثنين ما بعد فاهم على طول بعد الحفل على طول واضح يعني ما ادري سويها 2022 خلاص برا مهم قالت لا انا مثلا من قبل كان عندي فكره اني اسوي حفل ومدري ايش بس اني وقفت احتراما لحفل عبد الله قالت شيء زي ايش احتراما نسوي انت حفل عادي ما ما ما ادري ما في 7000 حفل انمي 7000 حفل العاب ما ادري حفل إيه. افلام ومسلسلات ما فهمت النقطه حقتها هذه في بعدين يعني خلاص هي وصلت لمرحله الكذب خلاص اذا انت كذبت انا تعرف انك انت غلطان خلاص هي عارف اني غلطانه بس قاعد اتوقع بس عموما عشان الموضوع ليلى اذا استمرت بهذا النهج ما راح تتوفق ابدا مستحيل حتسوي حفل تسليكي كل امه اجانب ما في عرب كثير ممكن يكونوا موافقين ومشاركين واعتقد لو استمرت على هذا النهج مستحيل تكون شخصيه محبوبه عندنا حفل ما له قيمه بدون الكوميدي نفسه بالضبط اكزاكت تسوي حفل للاجانب مو تسوي حفل للعرب غصبا عن العرب اسوي هو الواتش من حيث فرج بس يعني حفل رايي عن الحفل انه كان ممتاز لكن في جزئيه التعريض للالعاب كانت جدا سيئه ايش هي عرض البريميرز وورد بريمير انت والله سيئه الالعاب ايوه فاكينج تراش يعني حرفيا عبد الله يعني ما كان لازم تسويها مو عشان تجلد الالعاب الثانيين ولازم عندي عرض العاب حصريه دود والله مره تراش بس انا فيها سبونسر صح لا ما في بدون سبونسر يعني بس كذا سوا اظن سبونسر يعني كان في لعبه كويسه وورد وار 3 الله وورد وار زق مع انه لو جيت في حفل جوائز العاب نونز وورد جيم يا حبيبي جوائز العاب الكبير بس انه يعني هي هذه من نوعيه الالعاب تجيك في اعلان يوتيوب ولا اعلان اعتقد هذه محاوله من عبد الله انه عشان في السنوات القادمه الشركات تعرف انه عبد الله عنده وورد بريمير فممكن يشاركون ايش وورد بريمير اللي يتبرمج في 3 دقائق والله العظيم برمج في الكلاس قد هذا الرجال عبد الله ماني قادر والله مره سيء وورد لا يضحكني وورد بريمير يطلع بكسرات والله عبد الله والله انه نقد بناء هذا والله اي والله نقد بناء يعني الحفل كان كله ممتاز بس النقطه ذي كانت والله العاب كانت افتكر في لعبه انا كنت اسوي بث كنت متضايق ليزر ما في صوت ليزر بنقرب طنين كذا ايوه زي كذا خلاص واللعبه بيكسلز سنسيتيفيتي مليون كذا يلف يا عمي والله انه عرضه بخش مكان ضحكت افضل كان يلعب مره سيئه ممكن يعني هي جزئيه السيئه الوحيده المشكله هذا الشيء الوحيده هذا الشيء باقي كم حلو شكلي عبد الله قاعد تسوي لك والله اني قاعد ارجع لك هذا الشيء مو بيد عبد الله حد كبير انه يجيب بريميرات كويسه محتاج بريمير والله ما في انت يعني بس كيف توري الشركات انه انت عندك انه انت كيف بتثبت للشركات انه انت ترى انا اسوي البريمير في الحفل حقي. ايش انت حفل في النهايه كيف حتوري الشركات؟ حتوريهم بالهذا سوق محمد انت حتحط رقم ثاني والله عادي. انت عندك سبونسرز كانوا موجودين في الحفل عندك حس لو انا شركه كبيره وعندي لعبه يعني ممتازه وشفت البريمير الزباله ذا ما راح احط لعبه صراحه فجاه احط لعبتي تطلع قاد اوف بعدها وورلد وور 3 يهو مره ما يجي يا عمي خلاص انت عندك الارقام عندك المشاهير عندك سبونسر يعني على قدك الحفل فهمت حلو بين الكميت والكميت وما هذا مره مستقبلا الله اعلم يصير طبعا هذه العيوب الايجابيات لا تحصل تعد خلاص مدحنا خلاص يلا من كذا ننهي الحفل طيب ما نتكلم عن الايجابيات إيجابيات خلاص المدقق يعني خلاص مدقق ميكس يا جماعة ميكس اسمه في كريديت حفل لازم يكون خلاص يعني مدقق والله ذليت بالمدقق مش الموضوع اللي بعده أبو فلة أبو فلة ولا مايكروسوفت ما نخل الموضوع مواضيع الألعاب نخلصها لا خلينا كن شو النوع طيب أبو فلة أبو فلة واو ماذا حصل يا ساتر هذا موضوع يا جماعة الخير كنا حنجيب أبو فلة ما كنا حنجيب بس كانت فكرة في بالي بس ما كنا حنجيب خلاص برر خلاص برر هو ما يحتاج نجيبه يرجع قبل كان جاء المهم ابو فله سوى زي دائما جمعيات خيريه نسمي بودكاست جمعيه خيريه لا خلاص احسن بنت مسكين تعرق الحين اوي جاد ما راح جمعيه خيريه هذه اسم عنوان لا لا المهم سوى كالعاده شو اسمه هي جمعيات خيريه الناس بحصول كل شيء عدد مشترك عند مشترك على مشترك اخرها كان اللي ابو مليون دولار وصلها السنة اللي فاتت إيه السنة اللي فاتت وهذه السنة قال الجول الأعظم إيه. مرة كان هدف والله حتى ولا الأجانب يسووه 10 مليون دولار إيه 10 مليون دولار سواه كتحدي حبس نفسه في غرفة دبي وخلاص حيقعد هناك لين يخلص لين يجي هذا وبالتعاون مع إيش هي الليون سي اتش ار إيش كان اسمه العربي الأمم المتحدة جميل الأمم المتحدة المدري إيش هذي المهم تمر الايام والناس دعم والله يعطي العافيه فهمت ناس يعني انا ما توقعت صراحه وصلها ايوه بس ايوه كمل وصل يعني يوصل. بعد انجاز كبير اي 12 يوم كذا ما شاء الله قفل على 11 مليون دولار اللي يكفي ل 100 الف عائله ايوه 110 الف فكان مره شيء اسطوري كذا الناس الله يعطيك العافيه ابو فله هو كان ينام في الغرفه هذيك ما يطلع منها وكذا امور طيبه يعني مره كذا تعرف الانجاز اللي تدمع له العين كذا هولسم إلين طلع كذا خلص ما في جود ستوري لها باد اندنج ايه طلع تصريح من اليون سي ان شار المفوضية ايوه اعطيني التصريح المفوضية عشان نفلسف فيه طيب نزلوا تصريح بعد ما خلص ابو فلة المبلغ جمع المبلغ قالوا 11 يوم من البث المتواصل نجح خلال ابو فلة في جمع 11 مليون دولار لدعم مبادره نجح شتاء مدفع بعدين كتبوا هنا الطامة الكبرى نصف هذا المبلغ سيخصص دعم جهود المفوضيه للوصول للعائلات اللاجئه والنازحه ومساعدتهم خلال الاشهر القادمه هنا كانت المصيبه تصريح سيء جدا منهم مره تصريح قاتل شو اسمه مشتت انهم قالوا انه نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم جهود المفوضيه يعني معناتها ايش فهمت انت هو هذا السؤال انت ايش انا صراحه اول ما شفته فهمت انه اعطيكم العافيه على الفلوس حناخذ نصها لنا وعاد الباقي باذن الله نشوف لك يعني يروح يمشي وعاد أيوه. ما عليكم أيوه. هذا اللي فهمت صراحه ايوه مو بس انت كل الناس كيف فهمت كل أيوه أيوه أيوه. العالم كل العالم اللي يعرف كذا فهمت هنا كانت الطامه انه شكرا يا ابو فلة بعد ما كل ذا والناس قال الله يعطيك العافيه ابو فلة ترى التصريح ذا اي يوينك اي جات يو ماني بيتش ترى هذا الحفين صار اي ماي ناو راحوا شالوه كله قالك 11 مليون من ابو فلة خمسة يعني نصها للمفوضية والنص الاخر للاجئين الناس كلها واتا فاك والله وشن هجوم على ابو فلة مو طبيعي والله هجوم بعدين في ناس يعني وصلوها للدين اي وصل كفروه طلعت كليبات عليه هو يقول اشياء زي كذا في الدين انا شفت هذا يعني وقت اللحظه يعني اعتذر انا اقول زي كذا انا قلت يعني بث مباشر وما كان انا اعرف الرجال كل كلمه يقول الله يحفظنا والله يرزقنا والله ما تطلع منه الا بالغلط يا ابو فلة انا مو صار في ناس كبار كانوا يقولوا عليه هو هذا انا قال لي بدنا شفت ابو فلة قال انه في شيوخ كلموه عليه وما ادري ايش انه مؤثر يا اخي انا مره متفاهم ابو فلة لاني قد جربت اسوي لايف ستريم واعرف انك مرات تغلط تعيد تقول اشياء غلط تقول مرات تقول اشياء انت ما تعنيها ما تقصدها بس تطلع منك كذا ما ادري كيف ولا انت فمره متفاهم تتكلم عن في مليون واحد قاعد يتابعك في البث وانت محبوس في غرفه وجنبك متابعين و12 يوم يطلع منك اللي ما يطلع فهمت بعدين يعني اللي دائما بوصل انه على الغلط يطلع بس يعني كمان يفرق الهستري حق الشخص يعني إيه؟ يعني بفله ما قد طلع منه اي شيء يبين هذا الجانب يعني انسان فحس التمس له عذر مره لابد تسمع طرفه من ذكر الله ذكر الله دائما على لسانه اي لابد تسمع طرفه من القصه لكن الناس تحس كذا ما اعطته فرصه خلينا قلت هذا احد الاشياء يعني غير احد الامور هاجموه فيها غير انك يا حرامي يا ما ادري ايش يا اللي تدعم المفوضيه يا والله يا اخي الله يعينه على اللي صار. المهم اقول الله يعينه بس نفس الوقت اللي كانوا يتساءلوا عن المبالغ مره كلام منطقي يعني وات ذا فك فلوسي فين راحت قاعد تبرع فيها ماني قاعد ادعم المفوضيه انا قاعد ادعم اللاجئين ويا ابو فله تقرير المالي ويا ابو فله ما ادري ايش بعدين خلاص الحين بدا بنت ناس سالوا نبغى اثباتات انه هذا حتوصل ما حتوصل المفوضيه ذو السبايك يعني جابوا من العيد في هذا لين طلع ابو فله مع شو اسمه هي الدراوي ايوه وقال انا حوثق بالفيديو واحد هم يستلموا المبالغ ومن ذا الكلام ما ادري ايش بس انه ما اقتنع الناس لسه يعني قالوا انه ما ادري ايش وخلاص يعني كانوا يطالبوا بالتقرير المالي مره انه خلاص خلي اليون سي اتشار تذكر بالتفصيل فين قاعد يروح المبالغ فهمت منطقي مره الكلام حقهم ايه بعدين ابو فلك طبعا كان في حاله سكوت ما علق اختفى مرة. كان مثير للشك جدا يعني غلطه منه احس سوى غلطتين هي انه طلع مع ساره الدراوي وكان كانه شماعه على اليونسي تشار هذا فويت اللاجئين كان كانه شماعه لهم خلاص قاعد يدافع عنهم باستماته لانه مسكين قاعد يدافع عنهم احسهم قاعد يدافع عن القضيه حقته اكثر من قاعد يدافع عنهم قاعد يدافع ترى ما تخرب ما فشختكم هو قاعد يدافع زي كذا نفس الوقت انه اختفى ما قال ولا شيء وخلى يعني كلامي يزيد مشكلة زكية ما تموت وسكوت هذا كان خطير سكوت إيه يعني كأنه من جد إيه قال عشر يوم مع السلام شباب أنا متأكد وأنت متأكد مليون في المية أنها لا إيه بعدين طلع مقطع تكلم يعني قال ناس قال يجي في المقطع رد على نقاط كثيرة منها الفلوس فين راحت طبعا هو تصريح طبعا نفس مفوضية اللاجئين رجعوا قالوا تصريح الثاني إنه نزلوا توضيح ورفع ضغط الناس اكثر لانه كان يتناقض مع التصريح الاول فاهم علي كامل التبرعات التي نجح ابو فله في جمعها لصالح العائلات المحتاجه عبر حمله لنجعل شتاءهم ادفى سيتم رصدها للاجئين والنازحين والمحتاجين نصف من خلال برامج المساعدات المفوضيه والنصف الاخر من خلال شبكه بنوك الطعام الاقليمي اوكي هنا طلع شيء جديد هنا غير كنت تقولوا انتم ايوه كنت وهنا انا هنا عتبي على ابو فله ابو فله قال هذا الخطا المفوضيه ما غلطت وشبكه هذا المدري ايش اسمها الطعام ما غلطت انا اللي غلطت اني ما شرحت لكم وانا مره اختلف مع ابو فله هنا لانه المفوضيه هي اللي ارتكبت الخطا بتويتاتها السيئه ذي انت خلص البث حقك على اساس انه كله حيروح للملاجئين دفاعه عنها في هذه في النيوك انا مره ضد المفروض ما تدافع عنه تقول هم غلطوا انه هم نزلوا تصريح سيء لكن هذا المعنى الاصلي يا شباب الفلوس كذا حتمشي كذا نصف يروح هنا نصف يروح هنا زي ما شرح في المقطع ايوه بس انه يقول هم ما غلطوا وانا اللي غلطت لا انت قاعد تحمل نفسك زياده لا ليه ايوه بالضبط ليش واي يعني فاهم انت يعني الحين لو صارت مشكله الحين تقول انا اللي غلطان والغلطه حقته انت حشلتها حتتحمل الذنب اكبر ما هو عليه ايوه هذا كان عتب يعني هو حاس هو يمكن جاي شعور الذنب فهمت شعور الذنب انه كل المشكله المفروض انها تكون لهدف اسمى صارت بالشكل هذا إيه؟ هو جاي شعور فقاعد يحط كل شيء عليك كل شيء عليك بس انه هنا قال في المقطع انه لا هو النصف هنا النصف هنا وانا حنزل نفسي للميدان وحوثق وما ادري هل تشوف التوثيق ذي كافيه انا شفت يعني لو واحد قال لك والله فلان نزل وثق وصور تحس خلاص يعني الفلوس وصلت مبلغ زي كذا انا اقول لك مثلا بناء مسجد عادي اصور المسجد وين بينتين بير اوكي بس انت تتكلم 11 مليون ريال 11 مليون دولار واتفاق حتوثق ايش تخلي ايش ايه بعدين قال احس التوثيق هذا مو كافي مدري الكافي انا كافي بالنسبه لي انا انت تصدق انت انا مبيت النيه وباذن الله انه فلوس لا احنا نتكلم بشكل عام كقضيه ايه هذا هو انا اقول لك انا نفسي مبين النيه باذن الله واصله ايه مو قضيه ابو فله بشكل عام لما في احد فجمع تبرعات يقول لك انه انا بروح اوثق عدد معين لا ما هو كافي ايه مو كافي احس انه اوكي يعني مصدقك شوي بس ابغى زياده إيه؟ فهمت فعشان كذا قال تقرير المالي قال ما ينزل نهايه السنه ما ادري ايش اشوف العالم يكون في استثناء على قضيه زي كذا 100% فهمت قصدي قضايا اعلاميه حازت إيه؟ على صدى كبير لازم يعني متى تاخذ 10 مليون تبرعات شيء زي كذا يحتاج لا اشوف انه لا حنسوي هذا حنسوي له تقرير. فهمت؟ احس كذا كان مفروض كذا تذكر توضح الامور للجميع. هم ايش قالوا بيسوون تقرير؟ ما قالوا تنزل نهايه السنه. لا قال بعد شهر او شهرين حسوي التقرير. لا هو كان يقول انه الناس تحسب انه هذه الفلوس حتوزع الشتاء الجاي. لا لا لا هو قال ما حنزل تقرير مالي حنزل تقرير ثاني. ما ادري الناس ايش قال. تقرير حاجه من ادري ايش الربعي حق الربع الاول السنه. لا لا مهني تقرير مهني وشيء زي كذا. المهم انه قعدت اسمع عن التقرير المهني ذا مره ما عجبني الكلام اللي سمعت عنه. تقرير مهني بس يعني يشرح لك آلية الفلوس هذه فين بتروح فين بتمشي. اه بس كيف انصرفت ما يقول لك. بس ما يقول لك فين انا دخلت موقعهم والله بس اني شفت كذا كلام شفت كلام كثير وسحبت. انا خشيت على الموقع قعدت اقرا شويه. موجود ان هم ياخذون من 4-6% من الفلوس وهذا شيء عادي تعتبر نص عادي. انا سمعت اصلا هذا الافرج الشيء. ايوه طبيعي عشان كذا الناس فاجئت قال 50%. ايوه ايوه لكن التقرير المهني هذا يعني ما يعني ما له قيمه. هذا اللي فهمت انه ما له قيمه في هذا. عاد ممكن الناس تفيدني يا بس التقرير المالي هو قاطع لان التقرير المالي يجي في مدقق مالي في ناس تيجي بتشيك وتتاكد من الامور ذي وهو قاطع 100%. عاد ما ادري عاد تحس الفساد موجود موجود يعني تقرير مالي تقرير مدري ايش في شيء لازم ان شاء الله انك تبيت النيه انها ان شاء الله امور طيبه وتشوف. فهذا يعني كانت سالفه فلا الله يعينه والله يعطيه العافيه. اي هو ما قصر ما قصر وان شاء الله انه يوضح الامور بالشكل اللي ما يخليها. ايه غير كذا قلت انا في المقطع حقي ان الموضوع بدل ما يدعم تقدمنا الفكرة انه صانع محتوى بامكانه يسوي بث خيري قاعد هذه خطوة للخلف خطوات للخلف. الحين صرنا ايش كنا نقول خطوة للخلف يا خطوات للخلف انه العمل هذا فهمت خلي واحد يخاف يسوي شيء خيري. ايه راح يتحمل اللوم حيتحمل مسؤولية حيتحمل اشياء كثير. في ناس كثير يقولوا لي اوه في منصه احسان في منصه احسان منصه احسان اظن منصه حكوميه which is good حكوميه خلاص يريح لك بالك 100% تتاكد 100% ان الفلوس تروح اماكنها. لكن منصه احسان ما تقدر تربطها بتويتش ذاتس ذا هول ايديا. هي هو تبغاها شيء سوشيال ميديا تبغى. ايوه للسوشيال ميديا يعني اذا احد سوى دونيشن يبان في تويتش انه صار دونيشن تفاعليه. اذا انت حطيت مثلا رقم معين تبغى توصل له خلاص يبان للناس انه في رقم معين وفي ناس قاعد تتبرع وقاعد يوصل خلاص من لو يسوي الحركه كل مره شيء اسطوري كون او ماي جاد لايف تشينجينج لايف تشينجينج حرفيا. ايوه فاتمنى هذا الشيء يصير من منه احس اقتراح سهل يعني حتى احسان اللي مسويها اظن ما هي فرجت ولا احسان واحد يعني كمبيوترات يعني كذا واحد تقنيه فهمت إيه؟ واحد كم طوع عارف في تويتر يا فرجت يا احسان واحد فيهم يعني واحد عنده علم من ناحيه ربط الخوارزميات وما إيه. فلو تسوي فيها سويها شباب وصلوها له او الا لو كان فيها عائق الله اعلم. اي اذا كان ان شاء الله لا بس وصلوها له مقترح رهيب. اتوقع هذا موضوع ابو فله شيء تضيف شيء. هو ما غلط هو ما غلط يعني هذا فهم ولكنه سوء فهم بالضبط. جماعه الخير هيوج هيوج هيوج نيوز حق ايش تي هذا وات از اب بريكنج نيوز. مره بريكنج نيوز يا جماعه الخير مايكروسوفت استحوذت على اكتيفيجن بليزر وسوني استحوذت على بنجي. سوني استحوذت على بنجي بس نبدا بالهيوج نوز. طب اسمع السعوديه استحوذت على فيسيت حقا صندوق الاستثمارات العامه. اوكي فكم مليار مايكروسوفت اكتيفيجن بليزر جابت اكتيفيجن مبلغ كم 70 مليار تقريبا وسوني جابت بعدها بكم يوم سوني بنجي. جابت بنجي ب 3.6 مليار لا مش 30 3.6 مليار أوكي. 30 بنجي ترى المهم انا اقول لك ليش خبر ذا مره كبير اكبر ما هو عليه. مايكروسوفت من فتره طويله جدا قاعده تبني لشيء جيم باس. الجيم باس هي الخدمه السحابيه حق مايكروسوفت تدفع مبلغ رمزي 30-40 ريال كانك مشترك في نتفليكس تلعب كانك مشترك نتفليكس. كل الالعاب موجوده مجانيه تقدر تلعبها وتخش لعبه دوبها نزلت فورس دوبها نزلت تلعبها مجانيه هيلو دوبها نزلت تقدر تلعب. هيوج هيوج هيوج ديل انه مايكروسوفت قاعد تتوجه لهذا المكان لانه هذا اول مره نشوفه في عالم الفيديو جيمز يكون فيه العاب سحابيه. ايوه اللي قاعد يصير انه مايكروسوفت عندها ميزه قويه انه العاب تقدر تجيبها على الاكس بوكس او تجيبها على البي سي فاهم قصدي. فالخدمه السحابيه هذه بتنجحهم 100% سواء كنت لاعب على الاكس بوكس او لاعب على البي سي انت مستفيد. في المقابل بلاي ستيشن قاعد تجمع حصرياتها. صحنا عندها حصريات بس لو تفكر فيها تشتري حصريات قيمتهم 600 ريال في السنة أو تشترك في الخدمة السحابية اللي قيمتها 30 ريال فعلا. فاهم قصدي؟ على المدى البعيد خلاص هيصير هذيك بالضبط. فسوني عارف التهديد هذا، سوني شاف التهديد هذا ومع أكتيفيجن. يعني تخيل الحين عندك ألعاب أكتيفيجن، عندك كول أوف ديوتي، عندك كراش، وورلد أوف واركرافت، ديابلو، أوفر واتش، هذه بليزرد دود هيوج، هذه الألعاب كلها تجيك مجانية أو تشتري بلاي ستيشن وتشتري كل واحدة وحدها ب 200 ريال. 200 ريال فاكينج اكسبنسيف. أكيد بتروح الخدمة السحابية. سوني عارفة هذا الخطر، عارفة هذا التوجه حق إكس بوكس، وقررت الظاهر قررت إنها تدخل في المنافسة دي. شفناها جابت بنجي يعتبر أكبر استديو إندي كان بدون شركة. أظن أعتقد إكس بوكس كان فيه لها محاولات كثيرة تحاول تجيب بنجي. أيوه سنة قاعد ترفض لأن في مشاكل. بس إنه سوني تأخذها، بنجي واحد من أقوى الاستديوهات اللي شفتها. هذا شغلهم. شو عندهم ألعاب غير ديستني؟ هيلو هم المصممين الاوريجينال ديفلوبر لهيلو. ديستني لو لعبتها او ماي جاد جميله مره. جميله ديستني، شفتها لعبتها بغض النظر عن انه اللعبه صارت لها مشاكل. ايوه بس اللعبه مره ممتعه ومسليه، والشغل كمطور شغل. فسوني الحين حصلت على استوديو مره رهيب، ما ادري ايش ممكن يسوون الصراحه في المستقبل لانه ما شايف اي تحركات من المهندس عادي. اغلب الناس يقولوا انه سوني ما عندها حصريه شوتر. اعتقد كان عندهم كيل زون زمان بس ما يبوا حصريه هم على جهازهم. شفتهم لما كان خبر بنجي قالوا انه لسه هتبقى ديستني حصريه، انك تاخذها مجانا على البلاي ستيشن بس تدفع فلوس للاكس بوكس. اوكي هذا النوع، هذه الحصريات الجديده اللي قاعد تصير. يعني حصريه بس مو بالشكل اللي حصريه جهاز، حصريه مجانيه تاخذها بلاش. وتستغرب كان منافسه حلوه، احنا مستفيدين. فأنا مرة متحمس للمنافسة دي، يعني مرة شيء رهيب فعلا جيم تشينجينج. ما عاد الناس ما عاد بتكرك، خلاص كراك هذا بيصير من الماضي. ايه وفر في جيبك، عندنا في ريال عندي 7000 لعبة. ايوه خلاص 30 ريال اقعد العب للابد بدون مشاكل. اذا صار عندك مشكلة في اللعبة ولا شيء تقدر تتواصل مع الشركة على طول ويحلوا لك. طيب السؤال، العاب الاونلاين كلها مجان يا اخي، دايم جيم تشينجينج. طب السؤال هو ليش في ناس زعلانة من استحواذ مايكروسوفت على وجهة نظرك على اكتيفيجن بليزرد؟ ايش السلبيات الموضوع هذا؟ سلبيات الموضوع انك انت لو تلعب بلاي ستيشن ما انا شفت سلبيات، شفت ناس كثير تتكلم عن سلبيات. ايش السلبيات؟ ايش من ناحيه انه محدوديه الالعاب اللي حتكون الافكار من الجيش، انه حتفرض عليهم قواعد مايكروسوفت ومدري ايه. شفت كيال منزل مقطع كامل الناس ايش كان يقول فيه. ما شفت والله السلبيات، ما انا يعني قاعد اشوف، انا قاعد اشوف ايجابيات بس. انت ما فكرت شيء؟ يا انا ماني قاعد اشوف. كان يقولوا لك كل ما قلت الاستقلاليه كل ما ضعفت الالعاب. قصدي يعني لو ان استديوهات الافلام كلها احتكرها ديزني، فهمت؟ كانت لعبه تقريبا بنفس الاشياء. يعني اوكي الافكار مختلفه صح كلامه، لكن طيب صح كلامه 100%. بس هذه مشكله ازليه، يعني الاستحواذ ما راح يغير من شيء. بس الاستحواذ الحين ما كتبت تستحوذ على كل شيء عشان تخلي الخدمه السحابيه كتب فيها كل شيء زي ديزني فيها كل شيء. الحين ما يمديك تستحوذ على كل شيء فيها. كل سنه تطلع استديوهات اندي، بس هذه مشكله ازليه يعني مو دوبه. يعني العاب اكتيفجن معروف، كول اوف ديوتي نفسه وافراش، يعني المشاكل هذه موجوده من قبل. يعني مايكروسوفت خطواتهم من اخذ اكتيفيجن، والله قدو اكتيفيجن خلاص كانت على انهيار، وبليزرد بعد كل القضايا حقت التحرش. بليزرد مو اكتيفيجن، في فرق. ايوه حتى سيون مو نفسه، نفسها بس اكتيفيجن ماشي سوقها مره. كول اوف ديوتي لا بس قصدي ك مجلس اداره، ما اعرف والله ما عندي بوبي دام ادري شو اسمه، هذا اللي حق التحرش اللي صارت. ايوه يعني كان وضعهم جدا مزري. فكيف احس جاهم طوق نجاه؟ ايوه بالعكس انا اشوف انه بيتحسن. يعني الحين اوفر واتش 2 قاعد تشوف الناس طال انتظارهم، قاعد تصير مشاكل كثير. يعني كانوا باندد، توقع اتفاقهم مع مايكروسوفت راح يحسن الوضع ان شاء الله. انا اكثر مطبلين الافراج، بيدفون فلوس بيغرقون. كان اصلا سامع الحين التسريبات يقول لك ممكن في بيتا افراج بعد ثلاث اسابيع. اوه ثلاث اسابيع تو كلوز، ما ادري. يا هذا من التسريبات تقول ما اعرف. وثلاث اسابيع فتره سيئه جدا. فبراير تنزل إلدن رينج وهورايزن وداينغ لايت، فتره مره سيئه. غباء انهم يسوون اي شيء الحين. بس اصلا كان طلع مطورين كثير يقولون انه كان قبل الحسابات كان في مشاريع كثير. في صاحبه الام جدها بليزرد واعلنوا عن لعبه جديده كمان. ف شفتها؟ لا زي فالهايم اوبن وورلد نيو وورلد ار بي جي. نيو وورلد قصدك لعبه نيو وورلد؟ اي زي نيو وورلد بس كان فيها ماجيك ومدري ايش. ما اعرف، اعلن عنها قريب او بعد الاستحواذ بكم يوم. ما اعرف بس يا على فكره انه سالفه انه يصير فيه احتكار خلاص. يا ما اعتقد فكرة التكرار في الالعاب مشكلة. احتكار احتكار الالعاب وتكرار الافكار في الالعاب يعني بشكل عام غير بغض النظر عن الاحتكار. يعني شوف يوبيسوفت معروف انه قاعد تسوي نفس السلاسل، ما هي قاعد تسوي ولا شيء، ما قاعد تغير في اساسن كريد. كول اوف ديوتي معروف انه قاعد تسوي نفس السلاسل، ما هي قاعد تضيف ولا شيء. يعني هذه مشكلة من العاب شركات التريبل اي. فكونك تشتري شركة تريبل اي لك ما اعتقد انه بيغير شيء كثير. اللهم انه بس اللعبة تصير مجانية المفروض انه تتحسن الاحوال مو تسوء من وجهة نظري. بس هو الموضوع كله الموضوع هيوج لانه هذا زي اعلان الحرب، الحرب الالعاب السحابية. خلاص احنا حناخذ ذي الشيء. الالعاب حتكون عندكم بس كذا توجهنا لا. بس ترون احنا عندك 60 احنا عندنا بلاش. هذا اللي قاعد يصير. هذا شيء اسطوري. واثبات على الكلام هذا مايكروسوفت بعدها بكم يوم نزلوا اسعار الجيم باس. كان ب 30 كان ب 40 صار ب 30 والله صارت بلاش. يعني يا جماعه واضح التوجه الالعاب الحين خلاص قاعد تصير العاب سحابيه. قاعد نشوف مايكروسوفت كمان العابه موجوده في كل مكان. بي سي هذه افضل فتره العاب. يعني انت فكر فيها بشكل منطقي اوكي. في الافلام والمسلسلات لو نزل ثلاث مسلسلات في شهر واحد بسهوله تقدر تتابعهم الثلاثه كلها بشكل قانوني. ايه لو نزل ثلاث العاب زي ذا الشهر إلدن رينج هورايزن و داينغ لايت 60 70 70 70 اظن 70 70 70 او 60 60 60 دولار كيف تدفع؟ كيف تدفع؟ وكافة الجامعة تصير 190 اتس امبوسيبل. طبيعي الناس راح تتوجه للطرق الغير قانونيه. الناس بتلعب وما عندها فلوس فطبيعي الناس راح تتوجه غير الطرق غير قانونيه. هذا اصلا تحول منطقي لشركات الالعاب كذا المفروض من اول يصير. سمعت ناس كثير يقول لك طب كيف راح تكسب ومدري ما خطتهم الماليه الله ما ادري اكيد انه خطه ماليه. لان انا قلت في بثي قاعد اقول فكروا في الالعاب المكركه. خذ نسبه الكراك اوكي الفلوس الضائعه اللي قاعد تروح في الكراك خذها ودخلها الحين في الحسبه بوم عندك مبالغ كبيره دخلت فجاه. فاهم قصدي؟ المبيعات حتزيد مره. فاهم منطق الكلام؟ بس اللي على كلامه هو نفس نقدر نقيسها يستخدم نفس خطه اللي استعملوها فيها حقين نتفليكس. اقول يا ذاتس ذا هول بوينت ايوه انه نتفليكس ممكنه انك تجيبها بس الالعاب مستحيله. ذاتس ذا هول بوينت. يعني انا لا انا قصدي خطه ماليه كيف يربحوا في شركات قبل كده. اوكي ايوه ايوه ايوه يعني كيف نتفليكس قاعد تربح قصدك؟ ايوه اكيد عندهم اكيد عندهم اكيد ايوه. بس انه هم يبونها يعني ما ادري هم يبون نفسرها ما يقول ما لا ايوه بس اكيد ايوه زي ما قلت انه خطه ماليه. بس حدود مره فرحان يا رب واتش 2 تطلع مره يا رب. انا بس خوف انه يسوون استثناءات. يعني كل بعض الالعاب تنزل من الدنيا بعدين في وحده لا لازم تدفع 60 دولار لازم ما اظن ان شاء الله ما تصير. إيه ان شاء الله ما تصير خلاص الجيم باس اللي شايفه حاليا لسه ماشي نفس المواد. ايوه وقاعدين يزبطونه قاعدين ينزلون الاسعار يا اخي رهيبين. فنشوف ويل سي. انا مبسوط خبر رهيب. جيمر مومنت هيز هابي. ايوه بانجي كمان استوديو رهيب دخل مع سوني. اتمنى صراحه الحين كمان بانجي كمان اعلنوا عن اضافه اتوقع في ديستني والبري اوردرز وصلت مدري كم ارقام على ديستني. ايوه البري اوردر يعني واضح في شغل رهيب قاعد يصير. يا فا يا خبر رهيب. شفت ناس زعلانين بس انا فرحان. يا انا شفت كيال والله. شوف صراحه يعني احقاق الحق ما شفت كلامه كامل. ما شفت انا ولا شيء ابدا. ممكن اشوف كنت حاط جوالي نايم قاعد اسمع بس الشعار اللي كان واضح انه زعلان. هو دام زعلان والله. ايش قاعد تقول؟ شايف الناس تتكلم كما مواضيع ممكن كلامي غلط. لا انه عناوين الاخبار كلها ما تقدر تستحمل على اكتيفيجن بليزر. واو نايس وما ادري ايش هم ليش فاهمين الفكره كامله. طيب علي شوف كلامه دود. السنة هذه الألعاب اللي لعبتها الجيم باس لا تحصل أتعد. استفدت منه. إيه. يعني وفر لي مبالغ. كتان زيرو. أنا سايكونات كانت حصرية. توقعت إني حدفع 60 دولار عشان العبها لقيتها مجانية على الجيم باس. فورز الحين موجودة. هيلو موجودة. فاهم؟ وفرت لي فلوس بنت كلب. إيه. والألعاب رهيبة الحين. أوتر وايلد صارت موجودة. نير موجودة. أوه ماي جاد كمان توقع كندماتس كانت موجودة الفترة. الحين ما في؟ الحين لا كانت على الكونسل موجودة بس على البي سي حصري لأبيك جيمز تدفع فلوسها كاملة. في والله العاب يعني مو هي جاية على بالي. لو هذا كان عندي الشريط باين كله براي لعبت عليه. أنا لعبت ثور دوبا زيرو لعبت عليها. هوتلان ميامي نير ريبليكانت هوتلان ميامي؟ ايوه هوتلان ميامي فيه بالله؟ ايوه نير ريبليكانت ستيم اعطيتك حساب يا كلب. نير ريبل اه لا نير اوتوماتا المهم لعبت العاب والله كثير دي السنه كثير كثير كثير من جد يمكن حول ال 14 ل 15 لعبه. يعني ماني شايف عيوب للموضوع، ان شاء الله ما يكون في عيوب تظهر بعدين، بس حاليا من وجهه نظري ما شايف عيوب. المهم انه خبر رهيب جدا. يا ايش كمان فيه؟ ايش خبر نون لايف؟ نون لايف انا تكلمت بس شوف رايك. في ناس زعلانين مني سويت الفيديو حقي انه نون لايف خلاص راح تقفل الحين، قاعد اقول ان شاء الله انها تقفل احسن وما ادري ايش. منصه سيئه، منافس سيئه. في ناس يقولوا لا المفروض ما تقول زي كذا، هذا رزق لبعض الناس المفروض ما وات كثير كانوا زعلانين. انا اقول وات ايش دخل مش دخل اتكلم عن المنصه نفسها. ايه قاعد اتكلم عن المنصه، ما اقولش الله يقطع رزقه يا خلاص. اذا المنصه كانت سيئه تروج لاشياء سيئه، بس انها كانت رزق لبعض الناس خلاص عادي. ايه اونلي فانز خلاص اونلي فانز في ناس ترزق. يا اخي في سو ماني ويمن رزقهم قائم على هذا الشيء. انا فاهم اللي فاز مو نفس اللي لعب الحين بس وانا فاهم قصدك انه بس ما له دخل ابدا. ايوه احنا نتكلم عن المنصه السيئه. ايه منصه يعني مكسر منصه نظيفه وهذا وزي كذا وما قدرت على تويتش. شنو لايف كيف حتقدر بالضبط؟ لايف ما قدرت على نفسها. مكسر كانت انظف من تويتش حسها كمان. ايه بس فشلت لايف ما تقدر على نفسها. لايف صوت من اول الحمد سبحان الله اول ما طلعت انا قلتها لا الواجهه واجهه ستريم قوي. التطبيق شكله مقرف برتقالي. تطبيق كان تطبيق مواعده والله تروح تشبك جوا خش هل انت وحداني هناك تعتبر عن 50 كيلو كذا هذا هو دخل 70 الف ريال كل واحد تكدف ونظام بنات كله بنات زمان خش الحين شوف في بنات ليه ايش دخل بنات كله بنات زي كذا يتملحون لا في هم نظام الهدايا حقهم كانه تيك توك فهمت يا بوف كيف تحطوا لك تقيل حتى تويتش دحين في ناس حتى تويتش في بنات لازم نحمل اللايف يا كلب نحمل اللايف ايوه لازم احمله هذا شغلي في اليوتيوب بس ما عندي حساب اظن طيب المهم انه كان سيء والحمد لله انه قفل خلي مو باين بس شوف الاسم الاول ايش ال بحب فري فايز لكن انا نوبه ايه ارى النو دود المهم انه ما اشوف انه كان منافس كان بس منافس مالي وليس منافس منصه إيه. والحمد لله انه حيطلع المشكله نفس الستريمرز يذكرون نون لايف إيه. كل شيء يجيك واحد اه الحمد لله افتكيت من نون لايف الحين اقدر ارجع كان عقود ولا ايه يعني ما حد مبسوط خلاص خليهم يرجعوا تويتش ان شاء الله يشوفوا رزقهم هناك والامور طيبه خلاص بالضبط ايه منصه فاشله منصه فاشله يا اتوقع اما تويتش شفت كيف الحين يوم الاحد ترى يوم الاحد يعتبر يوم ايش يوم الانمي العظيم شايف كيف ينزلوا من الافلام خش تويتش كل احد انمي ماراثون 70 انمي موجي سما رانكينج اتاك اون تايتن ون بيس كي كله كي رهيب كم شغلات كنت اتفرج كنت مسوي انا اقول لك مش شايف كل الاعمال الله يلعن ام الحاله كنت مسوي لايف رياكشن اقول لك على اتاك اون تايتن ذاك اليوم مش شايف كل شيء في اتاك اون تايتن فاهم شايف كل شيء في كيميتسو تواني سيك رياكشن ليش اوه انا اقول حرق المهم ايه المهم اللي شيء ضحك في تويتش كان جاتهم فتره كانوا يتفرجوا جوردن رمزي هيل كيتشن عرفته جوردن رمزي تعرف جوردن رمزي يحط توستين وات ار يو السوبر فاكن ساندويتش محمد المهم لا مو مهم لازم تعرف مين هو جوردن رمزي هو عارف مين هو اكتب طيب. جوردن رمزي يوتيوب ايوه بس ما تعرف هيل كيتشن ما اعرف اول مره اشوف وجهه وات جوردن رمزي كان جوردن رمزي مره برنامج جديد كان يتفرجوه وجات تويتش ويف بان عظيم قفطوا من قبله كان خاص كان اسمه زين انمي الحين يشوفوا الناس خير الله ماراثون حلقات جوردن رمزي الين شاف الهرجه كتبت له ايوه شافه قال كاني دخلت موقع اسمه تويتش حصلت حلقاتي كلها موجوده فهمت بعد جاء كيف كل الناس بان بان بان بان طب حلقات موجوده في اليوتيوب هو صح اي في اليوتيوب لانه من عنده من القناه إيه. فاظن والله اعلم تبندوا كثير يعني بوكيمين حسن ما ادري مين بوكيمين عشان افاتار افاتار ايوه يعني اقول لك وقتها لما نسوي هذا خلاص صار كل حقين الشركات المسلسلات هذا شغالين ايه صار كل يبند يلا يلا مين حاط مسلسلي يلا فالظاهر الله اعلم الين انقفط واحد فيهم بس حقين العرب حيبلوا على نفس الويف حيخسر السوق كامل. ايه شو مره مسحوب علينا مره مسحوب. ايه شو حيروح يرجع ايش كان اسمه التسبيق حقه يو نو يو نو الله لا نو نو لا حيروحوا حيروح تيك توك. تيك توك زين يا تيك توك بثوث وخرا دائما. ليش كلها تحديات بثوث؟ ما ادري كلها بنات ولد مع بنت آمن تحدي روح تجيب مربى وطش على راسك وما ادري تحدكم زين انا اخواني صغار ما ادري عندك بيضه عندك عندك بيضه كرسي كل قشرتها زي كذا زي كذا تحدياتهم كلها زي كذا هيك دونيشن فدك يا حمام شكرا على الحمامه شكرا على السياره شكرا على الورده شكرا على الفراشه الله يعطيك العافيه الداعمين ضيف الداعمين حط قلوب كبس الشاشه كبس عشان نطلع سفر رئيسيه زي كذا دائما غريبين اطوار والله كلهم يا بس هذا ايش باقي اخر يوتيوب شورتس ما عندي اي شيء يقولوا عنها اه ولا انا اللهم طلع صراحه قاعد اشوفهم قاعد يحاولوا ينافسون تيك توك لا طلع مره مش اللي طلعت الملف مو ملف شو اسمه قضايا في فضائح صح في قضيه رفعتها على تويتش من من من يوتيوب شورتس من تركيا اه يقول لك 6 من 7 فشخ تويتش من شيء زي كذا لا نرجع ليوتيوب شورتس يوتيوب شورتس طلعوا سوزان مكويكي ايوه طلعت وجاوسكي وجاوسكي طلعت شورتس ارقام شورتس في السنه دي اقسم بالله خياليه بشكل مو طبيعي ايوه كبير كانت جدا جدا فاهم لدرجه انه مره مشاهدات عاليه وقاعدين يطلعوا منها فلوس مره كثير تكلم عنها مين فيليب دي فرانكو صار هو يسويها صار ينزل حلقه كامله ب 20 دقيقه بدا ينزل بعدها بكم ساعه كل موضوع ينزل شورتس ايوه فيليب دي فرانكو شورتس صار يسميها شورتس شورتس شورتس تجي على مشاهدات فقاعد يقول لك انه بناء على الارقام هذه غالبا مو غالبا يقول لك يعني احتماليه كبيره ما ادري اتفق ولا لا مو الحين اليوتيوب مركزين على المحتوى الطويل صح حيصير ديكلاين العكس يعني حيصير الراي نفس اللي الفاست فورورد هذا حق تيك توك خلاص كل ما لقيت مقطع واي يا سووا منصه زي تيك توك انتهينا لانه شايفين تحولوا منصه زي لانه شايفين المشاهدات اللي قاعد تجي على المنصه والانجيجمنت فهمت الانجذاب الناس للمقاطع الصغيره هذه اكثر بكثير الكبيره بس ما يروجون المقاطع الطويل القصيره دائما كانوا يروجون المقاطع الطويله يا ما الحين قاعد يصير العكس فاهم قصدي هذا اللي خوفني الحين في اليوتيوب اليوتيوب جات فجاه كان انت كنت نزل اي مقطع كان يضرب بعدين قالوا لا مقاطعك لازم تصير طويله وتنزل كثير مقاطعك طويله وكذا استمر سنوات كثيره مقاطعك لازم تكون طويله تكون طويله كل مقاطع طويله كل مقاطع افضل الحين نسوي كلام كثير شورت شكله كلام كثير احسن كلام قصير زينه فالحين يقول لك لا مع ارقام هائله حتى تشوف مثلا فلوس كثير ترى عليها فلوس تدفع فلوس يوتيوب يعني ارقامها كثير والمشاهدات عليها كثير والمشاركه عليها كثير تقول لك انه هو توقع يعني ما قالوا اليوتيوب لكن توقع انه يعني حيصير العكس شويتين حيصير في ديكلاين حيصير في مقاطع طويله لكن حيصير في انخفاض بس برضه اوكي انا ما ادري الصراحه يعني اليوتيوب تقدر تقيسها على تيك توك وهذا كيف ماشي تقدر تقيسها على المحتوى اللي قاعد يستهلك اكثر شيء الحين شوف تدري ايش ميزه تيك توك قد لما اتمشى في تيك توك هذا الشيء اللي لاحظته مرات تلاقي حساب حلو اخش وانا قاعد اتفرج في الحساب اطفش 99% زبالي يكون لا لا ممكن تكون فيه اشياء حلوه ورا بعض ورا بعض ورا بعض خلاص اتعود واطفش يصير ما عاد تصير حلوه اني مو اللحظة هذه اللي اطفش منها بعدين ارجع للهوم استوعبت شيء تيك توك يحاولون ينوعون قدر المستطاع وما يجيبوا لك نفس المحتوى لانه قاعد يجيبوا لك نفس المحتوى ينعاد ينعاد لك حتى تطلع زي ما يجيبوا لك كل شيء شيء جديد كل شيء شيء جديد كل شيء شيء جديد مش كذا على قريب حق يقعد شاد انتباهك شاد انتباهك وحرفيا حيسرق وقتك كله بدون ما تحس ايه عشان كذا هم افضل ناس في الالجوريثم نفسه ايوه ايوه يعملوك الالجوريثم مو عشان كذا تخيل اليوتيوب يطبق نفس الشيء ايه لا والله والله يوتيوب شورت زق يوتيوب شورت زق يا اخي كذا تيك توك كذا سلس يوتيوب شورت لازم قائمه ثانيه تروح يعني حتى حتى سلاسه المقطع لما يطلع كذا يطلع ترجع كذا تحس كذا رهيب تقدر تعلقه في النص كذا ايوه الانستغرام كذا ما ادري كيف تحرك ترى تفرق ذي والله تفرق يمكن الناس حتى ما تبي بس مره تفرق كثير بعدين تيك توك لما تيجي توقف في مقطع تضغط وانتهت على اللحظه نفسها توقف انستغرام الناس تقعد ضاغط شويه بعدين يوقف انستغرام صعب تعيس كان في مشاكل كثير انستغرام تعيس ايوه بنات كل امه بنات مدري ليه شخصاً انت لا بس ما بخش اتفرج على بنات والله بسس بسس هي بتخش تفرج على بسس اه اي بسس ايه ها تقد طيب يا صح توقع بس ما عندي شيء اقوله يعني نشوف انه وقت ممتاز البودكاست خلاص ساعه 20 اوه والله مقطع عبد الله اخذ كل الوقت 40 دقيقه حيجي لدون الحين اخذ 70 دقيقه اللي ما هو مهتم ما حيسمع اركيد اخذ 8000 دقيقه تقول لي سمعت خلاص بسوي سكيب اطلق وقت اسكيب حيجي اوه والله مقطع در في واحد جاء فصل علي يقول يا اخي حرق علي فيلم سبايدر مان بعدين قلت له بس احنا كاتبين انه حرق يقول بس انا ما اقرا انا اخش اسمع تقول هذه مشكلتي ولا مشكلتك الحين ما ادري هل انا غلطان يعني هل لازم في المقطع كذا نسوي صوتيه انه حرق ما من جد يتكلم يعني هل لازم نسوي ذا الشيء او خلاص انه احنا نبرد المكتب بجرد ما نكتب حرق المفروض نبرد المكتب حرق صحيح خلاص اي عمل حنتكلم عليه في المستقبل لازم يكون في حرق الا لو نوهنا انه بدون حرق او بحرق في الغالب حرق الا لو قلنا اي ما حنتكلم بدون حرق ما عليك بس متى انا وانت صرنا ما نتكلم بدون حرق اغلب مواضيعنا صرنا بحرق هذه المتعه انك تتكلم بحرق صح فمن الان صعد انا ايش نتكلم فيه بحرق ايوه اي ها شو لحد يزعل حرق علي فيا يا جماعه الخير هذا كان معكم بودكاست كلام كثير باذن الله شو احنا قاعد نصور اليوم يوم ايش ربوع شكل الحين نزل ربوع الجاي البودكاست الماضي صورنا اليوم نزل بعد شهر واكثر من شهر اكثر من شهر صح قاعد اكثر من شهر عشان ينزل فان شاء الله انه ينزل خلال هذا الاسبوع فيب كان معاكم ميك 16 ها او سنشيرو السلام ما يلا أمني لكم يا جماعة الخير كما نروح يلا مع السلامة.